الدعاء بلسم مخاوفك. الخوف ليس دائما في ضجيج الحروب، أحيانا يكون همسا مزعجا وهاجسا مرعبا، رغم أنك في مساحات شاسعة من النعم والمنن التي لا تحصى، وقد يكون مجرد وساوس لا مبرر لها غير أنها منهكة للروح والجسد والتفكير. رغم الأمن والسعة تخاف من الغد، رغم المكاسب والأرصدة تخاف من خسارة محتملة، رغم دهائك وفطنتك تخشى من قرار خاطئ، وأحيانا تخشى من نظرة الناس، من تكرار الفشل، من الوهم، فتجد نفسك مشتتا، تبدأ شيئا ثم تتركه، تقرر ثم تتراجع، تفرح قليلا ثم يعود القلق ويبتلع فرحك. وفي رمضان قد يتسلل هذا الخوف حتى إلى عبادتك، تدعو ثم تقول في داخلك وماذا لو لم يحدث، تستغفر ثم تقول وماذا لو عدت. والحقيقة أن الخوف إذا لم يعالج في القلب يعطل الحياة حتى لو لم يحدث شيئا مخيفا. فكيف يعالج الخوف؟ ليس بالإنكار ولا بالتجاهل ولا بمحاولة التظاهر بالقوة، بل بأن تسلم خوفك لمن يملك الطمأنينة. وهنا يأتي الدعاء بوصفه علاجا عمليا، لأن الدعاء يغير علاقة القلب بالمستقبل، ينقل المستقبل من كونه تهديدا إلى كونه قدرا بيد الله، ويحول القلق من دوران داخل الرأس إلى يقين في الله. ومن أعمق الأسماء التي تداوي هذا الباب اللطيف. اللطيف هو الذي يصل إليك بلطفه وأنت لا تشعر، ويقدر لك الخير من حيث لا تحتسب، ويصرف عنك الشر دون أن تعلم، ويهيئ لك المخرج قبل أن تصل إلى الحافة. اسم اللطيف يعلمك أن كثيرا مما تخافه لن يقع، لأن الله لطف بك قبل أن يقع، ويعلمك أن كثيرا مما تظنه شرا قد يكون باب خير مغطى بلحظة ألم، ويعلمك أن الله لا يكسرك ليهزمك، بل قد يضيق عليك ليردك إليه، ثم يفتح لك فتحا يناسب قلبك. حين تدعو يا لطيف، أنت لا تطلب حدثا محددا فقط، أنت تطلب طريقة الله اللطيفة في التدبير، أن يمر قدرك بأقل خسارة، بأكثر سلام، بأطهر أثر. ومع الوقت ستلاحظ فرقا مهما، الخوف لا يختفي فجأة لكنه يتبدد، يتحول من خوف يشلك إلى خوف يجعلك أقرب إلى الله، ومن قلق يكسرك إلى افتقار يرفعك، ومن وسوسة تشتتك إلى دعاء يجمعك. رمضان فرصة ذهبية لتغيير علاقتك بالخوف، بدل أن يكون الخوف سائقا لحياتك يصبح الخوف طريقا للدعاء، وبدل أن تخاف وحدك تخاف أنت في معية اللطيف سبحانه وتعالى فتأمن. اللهم يا لطيف ألطف بي، اللهم اصرف عني هم الغد ولا تكلني إلى نفسي، واجعل لي من كل خوف أمنا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية.